بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 13 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ: الركن الثالث أي من أركان النكاح الولي، لا يصح النكاح إلا بولي، فلو زوجت المرأة نفسها لم يصح النكاح، فإن وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا يجب الحد ويعزر معتقد التحريم. إذن الركن الثالث الولي، لا يصح النكاح إلا بولي. وهنا ينبغي أن يكون الولي ذكرا، فعبارة المرأة ولو كانت زوجة في النكاح لا تصح لا إيجابا ولا قبولا ولا استقلالا ولا نيابة، ومثلها الخنثى تماما. ولذلك أن تقول المرأة مثلا زوجت نفسي، أو تقول مثلا الأم أو الجدة مهما كانت مركزها الاجتماعي زوجتك بنتي حفيدتي، هذا لا يصح أبدا، لا إيجابا ولا قبولا ولا استقلالا. يعني أن تستقل المرأة بهذا فمثلا تزوج نفسها ولا نيابة، لا أصالة ولا وكالة، وكذلك الخنثى. يعني حتى لو قال لها مثلا في هذه الحالة: وكل امرأة في توكيل من يزوج، يعني هذه المرأة إذا كانت المسألة فقط من أجل إيصال الوكالة عند ذلك صح. يعني وكل امرأة لم يصل إلى ولي، إلى من يوكله في تزويج ابنته، فوكل امرأة أن توكل، يعني صارت سفيرة محضة فقط، وذلك من أجل التوكيل، عند ذلك صح. فلو زوجت المرأة نفسها ولو بإذن الولي، أذن أبوها لها أن تزوج نفسها، فقالت في عقد النكاح: زوجتك نفسي، مثلا على كتاب الله وسنة رسول الله، نعم لم يصح النكاح. السبب في ذلك الخبر، أي الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ترويه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد جاء أيضا: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. لذلك يقول الإمام الشافعي ردا على من يقول إن المرأة تزوج نفسها، قال ربنا عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أليس هذا هو أصرح دليل في اعتبار الولي؟ إذا كان الولي هنا يقول له ربنا عز وجل: لا تمنع، يعني هؤلاء النساء، معنى ذلك أنت بيدك هذا الأمر، الزواج تزوج أو لا تزوج، وإلا لما كان للعضل معنى على الإطلاق. فإن وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل. جرى النكاح ولم يكن في النكاح ولي، وزوجت المرأة نفسها ووطئها الرجل، عند ذلك ماذا نقول؟ عندنا عدة أمور. الأمر الأول: إذا وطئ في نكاح بلا ولي، هذه شبهة أم لا؟ عندنا شبهة. السبب في ذلك أنه قد ارتكبوا أمرا منهيا عنه وفعلوا عقد نكاح بلا ولي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهة، ولذلك لا نقيم حد الزنا على هذا الرجل، وإنما نقول يوجد من قال بذلك. إذن أولا فوت المهر، فوت البضعة، فوجب عليه مهر المثل. ثانيا لا يجب عليه الحد للشبهة القائمة في هذا الأمر. الأمر الثالث يعزر معتقد التحريم، كنا في بلد كلنا نعتقد التحريم في ذلك، فقام بعض الناس فتزوج، عند ذلك يقوم الحاكم بتعزيره. إذن فإن وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح، أنه إذا فسد النكاح نعود إلى مهر المثل. ولخبر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها. فإن تشاجروا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له، لا يوجد ولي، نذهب إلى القاضي فهو السلطان وهو وكيل السلطان الأعظم في هذا الأمر وهو الذي يزوج، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان. من أجل المعرفة ورد أن عند الإمام أبي حنيفة أن المرأة تزوج نفسها ولها أن توكل في نكاحها، هذا الموكل الذي توكله في نكاحها إذا كان له حق التصرف في مالها ولا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفء، فإن زوجت نفسها من غير كفء عند ذلك هناك يعترض عليها. ما معنى يعترض عليها؟ أي يحق للولي هنا أن يفسخ النكاح. ولا يجب الحد بالوطء المذكور سواء اعتقد تحريمه أم لا، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح. ويعزر معتقد التحريم، دائما قلنا التعزير هو أدنى من أي حد من الحدود، فإذا كان عندنا أدنى الحدود 40 جلدة مثلا فمن الممكن للحاكم أن يجلد هذا الإنسان 39 جلدة، من الممكن أن يوبخه أن يحبسه، نعم، لأي شيء لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفار. ملخص ما ذكرنا أنه لا يجوز النكاح إلا بوجود ولي. السؤال الذي يأتي بعده، من هو أقرب الأولياء إلى المرأة؟ وأقرب الأولياء الأب، معنى أقرب يعني أحق الناس بالزواج، فلا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، وأقرب الأولياء الأب، لأن من عداه من أولياء النسب يدلي به ولكمال شفقته، حتى رأينا في الميراث كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. فالآن المسألة لمن تتعلق؟ إنما تتعلق بالأب. لا يوجد الأب ثم أبوه، يعني الجد أبو الأب، وإن على لا يوجد أب أب الأب، وهكذا أبو الجد إن وجد ولم يوجد الجد ولا الأب، لأن له ولادة وعصوبة. بعد الأبوة تأتي الأخوة، ثم الأخ لأبوين، يقدم على الأخ للأب لزيادة القرب والشفقة. إذن الأخ لأبوين وهو الذي يسمى عندنا بالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، انتهينا من الأخوة. الأخ لأم ليس صاحب نسب معه، وإنما النسب إنما يكون في العصوبة. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى أبناء الأخوة، ثم ابن الأخ الشقيق لأبوين، ثم ابن الأخ لأب. انتهينا من أبناء الأخوة، ننتقل إلى العمومة، ثم العم الشقيق، ثم بعد ذلك العم لأب، ثم ننتقل إلى أبناء العمومة، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإذا لم نجد من الأقرب ننتقل إلى الأعلى، عم الأب الشقيق، عم الأب لأب، عم الجد الشقيق، وهكذا. يعني كلما انتهينا نفس الطريق تماما نسير به. ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأبويه، ثم عم الأب لأبيه، ثم عم الجد لأبويه، ثم لأب، ثم بنوهما، كذلك وهكذا سائر العصبة على ترتيب إرثهم. طبعا إلا أن عندنا هنا الابن لا يزوج، من البنوة هي أقرب العصبات. سيأتي معنا بعد قليل كيف يزوج الابن. قال على سائر العصبة على ترتيب إرثهم، والبعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من جهة المؤخر. يعني مهما كان مثلا الذي يتعلق بأبناء الأخوة مقدم على العمومة، فابن الأخ وإن سفل ابن ابن ابن أخ مقدم على العم، وإن قرب وإن اتحدت الجهة دون القرب قدم الأقرب، فيقدم ابن الأخ لأب على ابن الأخ لأبوين متى كان أحد العصبة أو أحد ذوي الولاء المستوين ابنا للمنكوحة أو أخا لها لأمها قدم لأنه أقرب. فإن اجتمع كأن كان لها ابناء ابن عم، أحدهما أخوها من أمها والآخر ابنها، قدم الابن. بل لو كان لها ابناء عم أحدهما من الأبوين والآخر من الأب لكنه أخوها من الأم كان هو الولي أي الثاني، لأنه يدلي بالجد والأم، والأول بالجد والجدة، ذكر ذلك في أصل الروضة، ثم ذكر من زيادته ما حاصله أنه لو كان لها ابناء عم أحدهما معتق قدم لأنه أقوى عصوبة. يعني أحيانا تأتي القرابة من جهتين، هذه من جهتين، فمثلا كيف يكون ابنا هذا وابن عم مثلا. نعطي مثال، تزوجت المرأة من ابن عمها، زوجها أبوها، ثم بعد ذلك خلفت منه أولاد، ثم مات الرجل. الآن ابنها هذا ما يقربها؟ يقربها قرابتان، القرابة الأولى بنوة، لكن في قرابة ثانية عصبية، ما هي؟ هو ابن ابن عمها، لأن زوجها الأول ماذا كان؟ ابن عمها، وهذا ابن ابن عمها. عند ذلك أيضا صارت له قرابة أخرى جديدة، هذه القرابة الجديدة قد يستطيع أن يزوج بها وأن يكون الأقرب إلى أمه بسبب البنوة وابن عم. يعني أحيانا المرأة قد يعني يحصل لها أكثر من حالة، مثلا أحيانا قد تتزوج بأخ زوجها، عند ذلك نجد أن لها ابنا ولها أيضا ربيبا، هذا يعني صار في أخ لأم. أحيانا يأتي هذا فيصبح عفوا أخا لأب أبناؤها الجدود من أخو زوجها. غالبا عندما يموت الرجل في كثير من البلاد والعادات تعطى هذه المرأة لمن؟ لأخيه. فهذا الولد هنالك ولد يتمتع بصفة بأنه ابن لها، وأيضا هذا الابن له قرابة، ابن عم لي، وأيضا أخ لأم، صح؟ يعني لو كانت الأولى بنت، الثاني ابن عم لأنه أبوه مع الزوج الثاني إخوة، صار ابن عم. أيضا الأم واحد، صار وأيضا وهو أخ لأم، كلمة أخ لأم زائد ابن عم، ألم تزد قرابة؟ الشيخ يعطينا أمثلة على هذه الأشياء، أحيانا تنضم قرابة إلى قرابة أخرى. للتقريب أعطي مسألة فقط من أجل التقريب، أحيانا اثنين إخوة يتزوجوا بأختين، الأبناء ماذا يقربون بعضهم؟ أبناء عم وأبناء خالة في أي وقت، فهذا أقرب من غيره، يعني عنده قرابة من جهة الأم وعنده قرابة من جهة الأب. لكن مسألة العصوبة تختلف في مسألة النكاح. فإذا كان مثلا الآن واحد أخ لكن الثاني كذلك أخ لأم، يعني وابن عم وأخ لأم، أيهما أقرب، ابن العم فقط أم ابن العم والأخ لأم في آن واحد؟ هذا ما نريد أن نتكلم عنه. ولا يزوج ابن بالتنوين أمه ببنوة قط، لأنه أنا عندما أقول أنا ابن أزوج أمي مات أبي أو أبي طلق أمي وأرادت أن تتزوج، من وليها؟ هل يمكن أن يكون لا يوجد لها أب مثلا؟ هل يزوج ابنها؟ قال أبدا، لا يزوج ابن بالتنوين أمه ببنوة فقط، إذ لا مشاركة بينه وبينها بالنسب، نحتاج أن يكون هنالك نسب، فلا يعتني بدفع العار عن النسب، ولهذا لم تثبت الولاية للقرابة من الأم كالأخ للأم ونحوه. فإن كان لها ابن هو ابن ابن عم لها، أي الطريقة الأولى كانت متزوجة بابن عمها وجاءت بولد، إذن هذا ابنها من جهة، وماذا يقربها أيضا؟ ابن ابن عمها. أو كانت أما وجاء ابنها وبعد ذلك اشتراها فحررها، صار ابن من جهة ومعتق لها من جهة، لذلك صار عنده بنوة وأيضا عتق على عصبة معتق عليها. نعم. أو كان ابنها قاضي المسلمين في البلدة والقاضي يزوج بالولاية العامة، هو ابن من جهة لكنه قاضي، هذا القاضي يمكن أن يزوج أمه. نعم. قال أو نحوه، يعني من الأشياء التي تأتي من طرف آخر غير طرف البنوة، زوجها به أي بهذا السبب لا بالبنوة، ولا تضر البنوة حينئذ لأنها لا تقتضي الولاية، لا أنها تمنع الولاية، يعني البنوة لوحدها لا تجعل ولاية، لكن مع وجود شيء مما يلي الولاية كالقضاء مثلا والعتق والعمومة أبناء العمومة عند ذلك يصح النكاح. فإن لم يوجد للمنكوحة ولي بنسب، ما في أحد من طرف النسب، ووجد لها معتق زوجها لخبر، الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححاه. فإن اعتقها اثنان اشترط اجتماعهما، فإن أراد أحدهما أن يتزوجها زوجه الآخر مع الحاكم، فإن ماتا اشترط من عصبة كل منهما واحد. اعتقها اثنان، يعني اشترى اثنان مثلا قيمتها لنفترض 10 دنانير، هذا دفع 5 وهذا دفع 5، ثم قالوا لها أنت حرة لوجه الله تعالى. الآن العتق يتعلق به، هنا يشترط اجتماعهما. نعم، فإذا مات أحد من الممكن اشترط من عصبة كل منهما واحد، يعني ابنه ما يوجد ابن ابنه وهكذا. ثم بعد المعتق عصبته على ترتيب إرثهم. مات المعتق، من الذي يلي هذه المرأة المعتقة ما عندها عصبات من النسب؟ يليها عصبات المعتق بحسب ترتيبهم في الإرث، ابن المعتق مثلا، وبعد ذلك نأخذ ابن ابنه وإن سفى، أخوه لأبيه، أخوه لأبويه، أخوه لأبيه، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، وهكذا. يعني طبعا الأب اللي هو معتق مات، ثم بعد ذلك الجد أبو الأب، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، وهكذا. نعم، ثم باقي العصبة، أي فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق، ما يوجد أحد. من أعتق هذا المعتق؟ صار بالتعدي يعني. عند ذلك يزوجها، ثم عصبته، وهكذا على ترتيب إرثهم كما سبق. وإنما قدم الأخ وابنه على، وإن سفل على الجد هنا، والعم وابنه وإن سفل على أبي الجد، بخلافه في ولاية النسب كما مر جريا على القياس في أن البنوة أقوى من الأبوة، وإنما خلف في النسب بالنسبة إلى الإرث للإجماع. يعني يقدم يعني هنا الأخ على الجد. ولو كان للمعتق ابناء عم أحدهما أخ لأم قدم، يعني صار في عنا الآن 2 أبناء عم، لكن زاد عليه أنه أخ لأمه، كذلك كما قلنا في أول ما الأمر إذا كان ابن عم مباشر، كذلك لو كان ابن عم للمعتق. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة، امرأة أعتقت، طيب من يزوج هذه المعتقة؟ قال هذه المرأة المعتقة أبوها موجود يزوج، جدها يزوج، أخوها الشقيق، وهكذا بالترتيب. بكسر المعتقة من يزوج المعتقة ما دامت حية تبعا لولايته على معتقتها، فيزوجها أبوها ثم جدها، وهكذا على ترتيب أولياء النسب، ولا يزوجها ابن المعتقة. أو قضية كلامه أنها لو كانت كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها، لأن الكافر لا يلي المسلم، وأنها لو كانت مسلمة والمعتقة كافرة ووليها كافر زوجها، وليس كذلك فيهما. المعتقة كافرة وولي المعتقة كافر، هل يمكن زوجها؟ وليس كذلك فيهما. ويعتبر إذن المعتقة بكسر التاء المثناة من فوق إذ لا ولاية لها. نعم لا ولاية لها، لكن كالثيب، ألا بالنسبة للثيب لنفسها، هذه بالنسبة لعتيقتها هي التي تأذن. إذ لا ولاية لها بخلاف إذن العتيقة، فإنه لا بد منه كما علم من محله. فإن ماتت المعتقة زوجها من له الولاء، فيقدم ابنها ثم ابنه وإن سفل ثم أبوها، وهكذا وعلى الترتيب السابق. فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان أو نائبه، لا يوجد أحد، السلطان ولي من لا ولي له، لخبر السلطان ولي من لا ولي له، ولا يزوج أحد من المذكورين، وهناك من هو أقرب منه كما ذكرت أكثر من مرة. يوجد عندنا أب وجد، من الذي يزوج؟ الأب. عم وابن عم، من الذي يزوج؟ العم. عم شقيق وعم لأب، من الذي يزوج؟ العم الشقيق. ويشترط في الولي أن يكون ذكرا بالغا فلا ولاية لصبي وإن كان مميزا، لأنه مسلوب العبارة، والصبي الذي لم يبلغ مرحلة البلوغ. نعم. ويشترط أن يكون أي الولي عاقلا، فلا ولية لمجنون، وإن تقطع جنونه لا ندري متى يأتي الجنون، قد يأتي وقت العقل. لما ذكر في الصبي وتغليبا لزمن الجنون في المتقطع. نعم، لو قصر زمن الجنون كيوم في سنة فالظاهر أنه لا تنتقل الولاية بل تنتظر إفاقته، يعني يوم في سنة هذا نادر، عند ذلك ننتظر يوم يحتمل، ومع ذلك إذا أفاق يزوج، كنظيره في الحضانة. لكن لا بد من اعتبار ما سيأتي في نظيره من الإغماء. كذلك قال ويشترط أن يكون حرا فلا ولاية لرقيق ولو كان مبعضا أو مكاتبا لنقصه بالرق. إذا كان رقيقا بأي جهة من الأشياء، كان يعني مدبرا، كان مبعضا، كان قنا، كان مكاتبا، كيفما كان لا يصح. ويشترط ألا يكون مختل النظر بهرم. مختل النظر، أعطي مثال عليه. جئنا خطب مثلا خاطب من بيت معين، جاء الخاطب السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا، يا بهذا مثلا صهرنا لخطب أختي، نعم أهلا وسهلا. بعد مقاعد هذا الأب كبير في السن كثيرا، مين حضرة هذا الأخ اللي قاعد عنا؟ قال له والله صهرة. قال له هذا شلون قاعد بيناتنا بعد شوي؟ يعني إذا هذا الرجل صار مختل النظر، معنى ذلك أنه لا يتذكر، كالذي يصاب الآن في مرض النسيان وما شابه ذلك. لذلك هذا يسمى عندنا في الشرع مختل النظر لكبر في سنه وصل إلى أرذل العمر، نعم، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وهكذا فإنه لا يكون وليا. أو خبر، وهو فساد العقل سواء كان أصليا أم عارضا، حتى لو أفاق من جنونه وبقي به آثار خبل يحمل مثلها ممن لا يعتريه جنون على حدة خلق فلا ولاية له، للعجز عن البحث عن الأكفاء وعدم العلم بمواضع الحظ، وكذلك من به أسقام وآلام تشغله عن النظر ومعرفة المصلحة فلا ولاية له كما سبق. يعني لا ننتظر زوال هذه الآلام، في بعض الآلام يصرخ الإنسان منها ويتألم فلا يفكر في التزويج. ويشترط ألا يكون سفيها فلا ولاية لمحجور عليه بسفه، السفيه المبذر لماله، نعم، وقد حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه، فكيف يلي أمر غيره؟ فإن لم يحجر عليه فقضية كلامه أنه كالمحجور، وهو أحد وجهين رجحه ابن الرفعة كصاحب الذخائر وغيره، واختاره السبكي، وبحث الرافعي بقاء ولايته، وهو قضية كلام الروضة وغيرها. وقال الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه الأصح، واعتمده الأصبحي وغيره. يعني بصير كل إنسان بده يشكك في ولاية إنسان ماذا يقول عنه؟ إنه سفيه. نقول إذا أقام الحاكم عليه حجر السفه عند ذلك نمنع. ثم قال بعد ذلك ويشترط أن يكون عدلا فلا ولاية لفاسق. والكلام عن العدل طويل، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.